هودا يعني من اليهود. من يقول كونوا هودا؟ اليهود. أو نصارى يقوله النصارى. تهتدوا. نعم تهتدوا. لم يقل تهتدون مع أنه في المضارع يرفع بثبوت النون. فلماذا حذفت النون؟ لأنها جواب الأمر. جواب الأمر. وقد سبق لنا أظن البارحة أو قبل هل إن جواب الأمر مجزوم به أو مجزوم بشرط محذوف؟ على قولين لأهل النحو، والصحيح أنه مجزوم به يعني ما يحتاج إلى تخفيف. الذين يقولون هذا اليهود والنصارى يخاطبون من؟ يخاطبون المسلمين. يقولون كان تريدون الهداية فقولوا هودا أو نصارى. مثل أهل البدع في هذه الأمة، يعني أهل الأديان بالنسبة للأمة عامة يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. أهل البدع بالنسبة لأهل السنة والجماعة يقولون كونوا كذا وكذا تهتدوا. الأشاعرة يقولون كونوا أشاعرة تهتدوا، والمعتزلة يقولون كونوا معتزلة تهتدوا، والقاديين يقولون كونوا قاديانية تهتدوا، والتيجانية يقولون كونوا تيجانية تهتدوا، والصوفية يقولون كونوا صوفية تهتدوا، وعلى هذا فقط. نعم، وكل يدعي وصلا لليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك. كل يقول الحق معي، ولكن إن تنازعت بشيء فردوه إلى الله والرسول. ولهذا قال الله تعالى قل في جواب من يدعونكم إلى اليهودية من اليهود أو النصارى من النصارى، قل بل ملة. بل هنا للإضراب الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطالي، لأنها تبطل ما سبق. يعني بل لا نتبع ولا نكون هودا ولا نصارى، بل ملة إبراهيم. وبهذا التقدير الذي ذكرت لكم يتبين لنا على أي وجه نصب ملة. مفعول لفعل محذوف تقديره بل نتبع ملة إبراهيم. والملة بمعنى الدين كما سبق، وملة إبراهيم هي التوحيد، يعني نتبع توحيد الله عز وجل والإسلام له. لأن إبراهيم قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذه الملة. بل ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا إعرابها حال من إبراهيم، وهذا من الغرائب أن تكون حالا من المضاف إليه. فهل في كلام ابن مالك يا وليد ما يشير إلى هذا؟ ولا يكون اسم زمان ولا يجيء. أو كان جزء ماله أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. هذا داخل بقوله أو كان أو مثل جزئه فلا تحيف. تمام. طيب، قال بل ملة إبراهيم حنيفا حال من إبراهيم. هذه الحال هل هي حال لازمة أو حال متنقلة؟ لازمة.

صار إماما جعله جعله إماما أولا جعل الله إماما وهذا حق. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نقول من قوله تعالى بما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم لما صبروا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نقول نحن تقولون أو تم التفسير بقصد دقائق من الأفعال ما عندينا أجل نأخذ التأمين. نعم ها نعم نعم نعم نعم إيه لأن الأصل إبراهيم. طيب هنا يقول الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ذكرنا فيها إن هذه الدعوة موجودة في أهل البدع من هذه الأمة. يلا غالب لا كل طائفة يقولون يدعون لا ما هو عليه مثلا على الأشعرية يقولون قولوا أشعرية والجميع يقولون كل الجد صح. إذن معناه إن من خالف الحق ودعا إليه يعني لطريقه وقال من هو الهدى فهو مشابه لمن؟ لليهود والنصارى. اليهود والنصارى. طيب لماذا رد الله على هؤلاء الذين قالوا تهتدوا؟ قل بل ملة إبراهيم. وش أرى ملة؟ وش أرى ملة؟ الأعراب. نعم. لست من قيس ولا قيس مني. ها؟ نعم. نقول إيش؟ بفعل المحذوف. تقدير فلنتبعوا ملة إبراهيم. ما تقولون في هذا؟ صحيح. إذن ملة إبراهيم هو اللي فيها الهداية. هي باليهودية والنصرانية. طيب ما الفائدة من قوله أتحاجون في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم؟ من قوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم هذا كلمة عدد لنا أعمال ولكم أعمال وشبه لمن؟ هل هذا في الحاصل في قول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا؟ وشبه لمن؟ أي أن إشراكنا لله سبحانه وتعالى وهو ربنا وربكم لا ينفعكم إشراكم بالله لا ينفعكم لأن كل له عمل ومعول هذا الإشراك